يعني عندك 20 لتر بول تطلع منها 5 لتر موية نقية، فكل هذه الماء هذا جزء من عنصر البول النجس القذر المركز، جزء منه ما تدخل في المخ. لذلك ما بعض العلماء معترضين عليها، وما يصير بول ثم يتحول إلى ماء، ما يصير. ومثله أيضا، نعم السؤال مشروع، إنه يعني ما هي العناصر، ويتحول في في في لونه، ويتحول في شكله، ويتحول في قوامه، ويتحول في طعمه، وإذا طبخته ما كأنه لحم، الجلد لحم اللي استخرج منه الجيلاتين البقري اللي يؤخذ من البقر الميتة، الجلد لحم، لحم لو نزعته من الجلد أكلته لحم، لكنه يتحول. تطبخ الجيلاتين ما تجد لحم، الجيلاتين الخام، أنا ما أقصد اللي يصنع به الحلوى الآن، يسمونها الخام هذا، وجبت الخام وجدته مختلف تماما، جزء وفرز خرجت منها العناصر، الدم خرج منها أشياء كثيرة، حتى عاد شيء مختلف تماما، مختلف. مثله البول، يعني يلزمنا الكلام في البول بس. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك الله.